الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس الثالث من مجالس التعليق على هذا النظم اللطيف في فقه الإمام مالك رحمه الله، ألا وهو أصار الأنظام في فقه مالك الإمام. وقد كنا في المجلس الأخير توقفنا عند شروط الصلاة، وسوف نتناول إن شاء الله في هذا الدرس ثلاثة أشياء: شروط الصلاة وفرائض الصلاة وسننها. فقال الناظم وفقه الله: فصل. شروط صحة الصلاة: الإسلام طهر، سترنا العورات، والقبلة تستقبل بأمن قدرة، شرط الوجوب في بلوغ الفتية، شرطهما عقل ووقت قد دخل، ألا يكون نائما ولا غفل. شروط الصلاة: الشرط، الشروط جمع شرط، والشرط في اللغة هو اللازم أو ما يلتزم، وأما في وليس هو العلامة، العلامة هي الشرط، وأما في الاصطلاح فهو ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. معناها أنه إذا فقد فقد المشروط، وأما إذا وجد فلا يلزم أن يوجد المشروط، فقد يوجد لاجتماع بقية الشروط مع السبب وانتفاء الموانع، وقد لا يوجد لشيء آخر. مثال ذلك مثلا: الطهارة شرط لصحة الصلاة، فإذا انتفت الطهارة انتفت صحة الصلاة. لكن إذا وجدت الطهارة هل يلزم أن تصح الصلاة؟ لا، قد تبطل بمبطل آخر، مثلا ترك ركن مثلا أو نحو ذلك، أو لأنه لم يستقبل القبلة. فإذا هذا هو الشرط، ولازم من انعدام الشرط عدم مشروط لدى الضبط كسبب، وذا الوجود لازم وما في ذاك شيء قائم، أو كما قال صاحب المراقي. إذن هنا نتكلم عن شروط الصلاة، وقد قسمها بعض المالكية ثلاثة أقسام. شرط قسموها لشروط وجوب فقط وصحة فقط، وشروط وجوب وصحة. ما معنى هذا الكلام؟ شرط الوجوب فقط معناها أنه إذا فقد لم تجب الصلاة، لكن قد تصح. مثال ذلك البلوغ، البلوغ لا تجب الصلاة إلا به، لأن غير بالغ لا يجب عليه شيء، لا صلاة ولا غيره. لكن إذا صلى المميز فتصح صلاته، إذن هو شرط في الوجوب فقط وليس شرطا في الصحة، بدليل صحة صلاة الصبي المميز. أما الشرط النوع الثاني من الشروط فهو شروط الصحة فقط، يعني لا بد من وجودها لتصح الصلاة، لكن تجب الصلاة بغيرها، فالصلاة تكون واجبة لكن نحتاجها لتصح الصلاة. مثال ذلك الطهارة، فالإنسان إذا لم يكن متطهرا لم تصح صلاته، لكن هل الصلاة واجبة عليه أو لا؟ واجبة عليه. لا يقول كيف أصلي وأنا غير متوضئ، لا، توضأ وصلي. إذا مثلا زالت الشمس وجبت صلاة الظهر، متوضئا كنت أو غير متوضئ. إذا هل هو شرط في الوجوب؟ لا. لكن هل هو شرط في الصحة؟ نعم، لأنك إذا صليت بغير طهارة لم تصح صلاتك. طيب، وأما شرط الوجوب والصحة فواضح، إذا انتفى الوجوب والصحة، يعني لا تجب عليه الصلاة ولو صلى لم تصح. مثالها العقل، فالمجنون لا تجب عليه الصلاة لأنه مرفوع عنه القلم، لا صلاة ولا غيرها، رفع القلم عن ثلاثة ومنهم المجنون حتى أفيق. ولو صلى صلاته غير صحيحة لعدم وجود النية، النية من فرائض الصلاة. فإذا كان مجنونا بالمرة لا يفهم ما معنى الصلاة وكذا، فإن صلاته باطلة. فهذا معنى شروط الوجوب. إذا عرفنا هذه الأقسام الثلاثة وهي شرط وجوب وصحة، شرط وجوب فقط، شرط صحة فقط، نأخذ الآن كلام الناظم. قال: شروط صحة الصلاة. الآن سيبدأ بالصحة فقط، وهي أربعة، خمسة نفهم. ما هي؟ الإسلام طهر، سترنا العورات، والقبلة تستقبل بأمن قدرة. الطهر طبعا يدخل تحته طهران، إذا أخذت الطهر هكذا إجمالا يصير أربعة، لكن إذا فصلت إلى طهارة الحدث وطهارة الخبث كما تقدم لنا صارت خمسة. نعم، كما قال ابن عاشر: شرطها الاستقبال طهر الخبث، وستر عورة، وطهر الحدث بالذكر والقدرة في غير الأخير، تفريع ناسيها وعاجز كثير، ندبا يعيدان بوقت كالخطأ في قبلة، نعم إلى آخره. إذن هنا هذه الشروط التي تشترط لصحة الصلاة ولا تشترط في وجوبها، فالصلاة واجبة على هذا الشخص لكن لا تصح إلا بهذه الشروط الخمسة. الأول أن يكون مسلما، فإن الكافر تجب عليه الصلاة، بمعنى أنه يعذب على تركها في الآخرة إذا لم يتب ويسلم، بدليل قوله تعالى: قالوا ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين، فعذبوا بسبب تركهم للصلاة، من أسباب تعذيبهم يعني جملة، لأنهم قالوا وكنا نكذب بيوم الدين، لكن من أسباب ترك تعذيبهم تركهم للصلاة. إذن هذا هو الإيش؟ الإسلام. فنقول الكافر تجب عليه الصلاة لكن يسلم أولا، يسلم ثم يصلي. إذا لم يسلم، مثلا قال أنا أريد أن أجرب معكم الصلاة وأشعر بالشروع الشعور الروحاني وما أدري، فقال الله أكبر وصلى معنا لا بنية الإسلام، ومثلا قام وقعد وكذا وسمع القراءة والسجد، فهذا صلاته باطلة كما هو واضح، لأنه فقد شرطا من شروط صحة الصلاة. الشرط الثاني والثالث طهارة الحدث والخبث، فلو أن إنسانا صلى وهو محدث فصلاته باطلة ولو كان ناسيا، ولو كان ناسيا أو مخطئا أو نحو ذلك، يظن نفسه متطهرا أو نسي أنه أحدث أو نحو ذلك، فإن صلاته باطلة، عليه أن يعيدها. وكذلك من تعمد الصلاة بالنجاسة فصلاته باطلة، إذا كان ثوبه مثلا مضمخا بنجاسة من النجاسات أعزكم الله، أو المكان مضمخ بالنجاسة فصلى فيه عامدا مختارا ويستطيع أن يصلي في غيره فصلاته باطلة، لا بد أن يطهر الثلاث التي ذكرناها، وهي الثوب وظاهر البدن والمكان الذي تمس أعضاء. ولهذا وما منعهم أن تقبل نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله، فالكفر مانع. وكذلك لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وكذلك النجاسة، الرسول صلى الله عليه وسلم قال قرصي بالماء حتي ثم حكي بضلع ثم قرصي بالماء ثم كذا ثم صلي فيه، فلم يأذن لها بالصلاة بالثوب حتى تطهره. وذكر في من كان لا يتنزه من بول أنه مرتكب لكبيرة، وفي الحقيقة هي متعلقة بالصلاة، لأن الإنسان إذا أصابته نجاسة في غير وقت الصلاة لا يستحق هذا العذاب، ليس حراما بمجرده، ليس حراما يعني تضمخه لدرجة أن يعذب مثلا فهذا كبيرة، وإنما تأثيره جاء من جهة تأثيره على الصلاة والله أعلم، فبالتالي دل على أن هذا كبيرة من الكبائر والنهي يقتضي الفساد. طيب، سترنا العورات كذلك ستر العورة، طبعا هذا يعني طهارة من الخبث شرط على ما يدل عليه فروع المذهب، وعلى ذلك جزم به خلاف يعني، وبعض الأئمة حكى فيها شيء من الخلاف، وإلا فعامة أهل العلم على شرطيتها، بل إن منهم من يقول لا تغتفر ولو بالنسيان، لكن المذهب أنها تغتفر بالنسيان، إذا صليت بالنجاسة ناسيا فلا بأس، إذا ما تذكرت إلا بعد الصلاة ولم تعد فلا بأس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وعليه نعلان، فلما تذكر أن بهما قذرا خلعهما، أخبره جبريل عفوا أن بهما قذرا خلعهما. فإذا كنت لا تعلم أن بثوبك نجاسة أو أن بالمكان نجاسة أو كذا فصليت حتى انتهيت ما عرفت، فإن هذا مغتفر بخلاف طهارة الحدث. سترنا العورات كذلك لا بد في صحة الصلاة من ستر العورة، وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يطوف بالبيت عريان والنهي يقتضي الفساد، فالصلاة أشد من الطواف، الطواف كالصلاة لكنه مخفف، يجوز فيه الكلام والأكل وكذا لا يبطله، إذا أكلت أكلا يسيرا وتكلمت أو كذا هذا لا يبطله، طبعا لا يليق كثرة الأكل يعني في الطواف، لكن عموما لا تبطله، فكيف بالصلاة؟ من باب أولى. وقد حكي إجماع أهل العلم على أن من صلى عريانا مع القدرة على ستر عورته فصلاته باطلة، وأيضا لأن الله عز وجل قال خذوا زينتكم عند كل مسجد، قال خذوا زينتكم عند كل مسجد، هذا أمر. وكذلك جاء في الحديث مع نزاع يعني في تصحيحه لا يقبل الله صلاة حائض بغير خمار، وإذا كان بغير خمار ستر الرأس لا تقبل الصلاة بدونه، فلأن لا تقبل صلاتها مع كشف العورة المغلظة أولى وأحرى بلا شك، لا شك في ذلك إنسان. والأصل استواء الذكر والأنثى في الأحكام، كل هذه الأدلة تدل على أن ستر العورة شرط في صحة الصلاة، ومن تركه بغير عذر بطل صلاته. لكن الملكية لهم تفاصيل يمكن أن يرجع إليها فيما هو أكبر من هذا الكتاب، في أن العورة المغلظة مثلا هي التي تبطل الصلاة بعدم سترها، والقبلة، والقبلة تستقبل، هذا مفعول مقدم لاستقبل، يعني استقبل القبلة في صلاتك، فقد قال الله عز وجل فولي شطرك، فولي وجهك شطر المسجد الحرام، شطر يعني جهته، فيجب على المصلي شرطا أن يستقبل القبلة، فمن لم يستقبلها بطلت صلاته، وقد حكي الإجماع على ذلك أن من تعمد استقبال غير القبلة بلا عذر في الفرائض وفي حال يعني في الفرائض عموما وفي حال غير السفر في النوافل فإن صلاته باطلة. ومما يدل على هذا أنها جعلت علامة الإسلام، استقبل قبلتنا، فمن تعمد فهو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو ردود، قد أحدث أمرا عظيما، بل أخشى أن يكفره بعض أهل العلم وليراجع إذا استحل الصلاة إلى غير القبلة، لأنه معلوم من الدين بالضرورة، وإذا خالف عمدا أيضا بطل الصلاة ولو لم يستحل بأمن قدرتي، يعني هذا يقيد بالأمن، أما في حال الخوف فيجوز أن يصلي إلى غيرها للاضطرار، ولهذا جاء في قوله فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، جاء يعني في خبر عن ابن عمر وربما روي مرفوعا وموقوفا مستقبلي القبلة وغير مستقبليها حسب الإمكان، يعني لا بد يقيد بالقدرة كذلك بالأمن وكذلك بالقدرة، فإذا عجز كالمريض الذي لا يجد من يوجهه إلى القبلة صلى إلى غيرها، فهذا مقيد. وأيضا يعني معظم الشروط غير طهارة الحدث مقيدة بالإيش؟ بالذكر، ولم يذكره المصنف هنا الناظم الذكر، فإذا نسي من غير تفريط فيعني هذا قد يكون مغتفرا، وقد يندب له الإعادة في الوقت أحيانا عند المالكية. شرط الوجوب، الوجوب فقط في بلوغ الفتية، الشيء الذي هو شرط في الوجوب لكن مع ذلك تصح إذا فعله البلوغ، فإذا صلى الصبي أو الصبية المميزان فصلاتهما صحيحة لكن هي غير واجبة عليهم، وإنما يكتب لهما أجر الحسنات دون وزر السيئات، لا يكتب، فهذا شرط في الوجوب فقط، ولكن لو صليا صحت. شرطهما يعني الشرط في الوجوب والصحة معا، بحيث إذا انتفى هذا الشرط لم تجب الصلاة ولم تصح، ذكر منها أربعة شروط. الأول العقل، فالمجنون لا تجب عليه الصلاة ولو صلى لا تصح منه، وكذلك مثلا السكران، وكذلك لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، هذا نهي يقتضي الفساد، وكذلك الصبي غير المميز الذي لا يفهم أصلا إيش معنى صلاة فهذا لا تجب عليه وصلاته يعني غير معتبرة، غير المميز، أما المميز الذي التمييز في المذهب ليس له سن معين، وإنما يعقل عند كثير من أهل المذهب وغيره ممن يعقل الجواب ويرد الإيش، يحسن رد الخطاب وكذا، هذا هو إيش، يعقل الكلام ويحسن رد الكلام في مقابله، هذا هو المميز، لا يشترط فيه 7 سنين مثلا. ووقت قد دخل أيضا من الشروط في الوجوب والصحة الوقت، فإذا لم يدخل الوقت لم تجب الصلاة ولم تصح، فقبل مثلا زوال الشمس لا تجب صلاة الظهر، ولو صلاها إنسان فهي باطلة حتى ولو كان مخطئا، يعني لو أخطأ ظن أن الظهر قد دخل وقته فصلى ثم تبين له أنه لم يدخل يجب عليه أن يعيد هذه الصلاة، فهذه صلاة باطلة، فإذا فقد الوقت لم تصح الصلاة ولم تجب ولم تصح، لو صلى لم تصح. وبعضهم قال إن الوقت أرفع من ذلك بل هو سبب في الوجوب، ألا يكون نائما ولا غفل، يعني ألا يكون أصابه شيء مما من عوارض الأهلية التي تجعله لا ينتبه مثل النوم، فإذا نام فلا تجب عليه الصلاة ولا تصح منه لو قام كما يقولون أخذه ما يسمى عندنا بحمار النوم، بمعنى أنه يعني لا يفهم ما يقول يتحرك وهو نائم فصلى مثلا ولا يفهم، هذه صلاة غير صحيحة، وكذلك الغافل الناس الساهي فهو غير مخاطب ولا تصح منه في تلك الحال. وبعضهم يقول هي الصلاة واجبة عليه ولكن قام بمانع من مؤاخذته بها، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا نام أحدكم عن صلاة ونسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. إذا زال هذا المانع صلى. ليس معناه أنها لا تجب عليه لا هي ولا قضاءها، لا، يجب عليه بعد ذلك أن يصليها. وترك الناظم شيئا آخر، طبعا اختصر في بعض، هناك أشياء أخرى ما ذكرها، إما لأن فيها نزاع مثل عدم الإكراه في هذه الشروط في هذه الأنواع الثلاث، أو بلوغ دعوة النبي صلى الله عليه وسلم هي قيل قد بلغت الجميع، يعني ترك بعض الأشياء اختصارا. لكن من أهم ما تركه بالنسبة للنساء من شروط الوجوب والصحة النقاء من دمي الحيض والنفاس، فالحيض والنفساء لا تجب عليهما الصلاة ولا تصح منهما لو صليا، لا يجوز لهما، حرام عليهما، ولا قضاء عليهما. بالنسبة للصلاة لا قضاء عليهما، الصيام تقضيان، أما في الصلاة فلا تقضيان. ثم تكلم عن فرائض الصلاة فقال: فصل: فرائض الصلاة النية، تكبيرة الإحرام والفاتحة، كذا القيام فيهما إن تستطع ركوعنا والرفع منه فاستمع، ثم السجود والجلوس بعده، ثم السلام والجلوس عنده، ولتطمئن في الصلاة واعتدل ورتب الفروض حين تنتقل. ثم ذكر بيت واحد في السنن. طيب، الفرائض جمع فريضة، وهي فعيلة بمعنى مفعولة، مفروضة، وهي ما يسميه بعض المذاهب الأخرى بالأركان، فهي جزء من الصلاة لا تصح الصلاة إلا به. الفرق بين الشرط والركن والفريضة أن الفريضة جزء من الصلاة، وأما الشرط فهو خارج الصلاة، يفعل قبل الصلاة، مثلا فالإسلام والتطهر وستر عورة واستقبال القبلة يحصل قبل الصلاة ويستمر إلى نهاية الصلاة. وأما الأركان فهي أجزاء من الصلاة نفسها، والشرط، ولهذا بعضهم قال شرط وشطر، الشطر هو جزء والشرط خارج. الشروط عرفناها، وأما الفرائض التي هي كأركان الصلاة فهي أولا النية، أن ينوي الصلاة، أما لو كان مثلا يمثل ولا يقصد بها التقرب إلى الله عز وجل، أو مثلا صلى تلقائية ومتعود مثلا يفعل شيئا ثم قال ماذا أفعل مثلا غير منتبه، كل هذا لا يصح. النية فريضة من الفرائض ولا بد منها في الصلاة بالإجماع، ليس فيها خلاف، لكن هي بعضهم يسميها شرطا بعضهم يسميها فريضة، المهم أنها لا بد منها في الصلاة. والنية هذه لا بد أن تكون نية معينة في الفرائض، يعني لا تقول مثلا إذا شككت بعد قليل هل أنت نويت، مثلا لم تعرف هل هذه الصلاة صلاة مغرب أو صلاة عشاء وبدأت على هذا جعلتها مجملة ثم قلت أقرر لاحقا، هذا لا يصلح. وبعض العلم يجيز أن ينوي نية فرض الوقت، يعني فرض الوقت، لكن مثلا لو أنك صليت الظهر ثم لما جاءت صلاة العصر أخذت نومة وكذا ونسيت وظننت أنك في الظهر، فصليت العصر على أنها الظهر وأنت أصلا الظهر قد صليتها، هل هذه الصلاة تجزي إلى أن انتهيت وأنت تظنها الظهر لأنها تشبهها، بعد قليل انتبهت الساعة مثلا هذه صلاة العصر، هذه لا تصح، لا بد أن تعيد هذه الصلاة كاملة، لأن هذه الصلاة أنت صليت على أن صلاة الظهر وهي في الواقع كنت تريدها صلاة العصر، لا تتحول بعد، لأن النية لابد أن تكون مقارنة، لا يمكن أن تحولها بعد الفعل ولا أثناء الفعل، حتى لو صليت ركعة مثلا ثم بعد ذلك انتبهت لا يمكن، لأنه لابد من أن تصاحب النية من الأول إلى الآخر. تكبيرة الإحرام، تكبيرة الإحرام فرض من فرائض الصلاة، وتتعين بهذا اللفظ الله أكبر، لا يمكن أن تقولها بقلبك ولا أن تقول معناها بأن تقول الله أعظم، لا يمكنك أن تدخل إلى الصلاة إلا بتكبيرة الإحرام، تحريمها التكبير. وأما النية فقد قال الله عز وجل إذا قمتم إلى الصلاة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. والفاتحة ركن من أركان الصلاة في كل ركعة على الأرجح، لكن هذا في الإمام والمنفرد، أما في المأموم فإنه يحمل عنه الإمام إذا لم يقرأها فلا إشكال، والمالكية يرون أنه لا يشرع قراءتها كالجمهور، وإنما يستمع فقط، إذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، أما الإمام والمنفرد فيقرأها وجوبا وإلا بطل صلاته، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن. كذا القيام فيهما إن تستطع، الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا نعم، قال الله عز وجل وقوموا لله قانتين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حسين كما صحيح البخاري صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. فالفرائض لا بد فيها من القيام لمن كان مستطيعا، سواء في أثناء قراءته لتكبيرة الإحرام أو للفاتحة، في تكبيرة الإحرام والفاتحة نعم. وكذلك في الفريضة لا يجوز له أن يجلس في أثناء قراءة السورة، وفي هذا تفاصيل لا يتسع المقام لذكرها. فالقيام عموما في الصلاة الفريضة فرض، أما في السنة فأمرها أسهل، حتى لو جلس لو صلى جالسا لا إشكال، لكن ينقص أجره. أما في الفرائض لا بد، لهذا قال كذا القيام فيهما، أي في تكبيرة الإحرام والفاتحة إن تستطع، فإن لم تستطع فخفف عنك. ركوعنا، قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لمسيء صلاته ذكر الصلاة وذكر الركوع وذكر السجود، وهما فرضان بالإجماع. والركوع معناه الانحناء إلى، عند المالكية ضابطه أن يقرب، أن تقرب راحته من ركبتيه. والرفع منه فاستمع، يعني الرفع حتى يقول سمع الله لمن حمده، يعني هذا الرفع الذي نقول فيه سمع الله لمن حمده، هذا فرض ليفصل بين الركوع والسجود، لابد أن يقوم. وسيأتي الاعتدال فيه. ثم السجود، وقد ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في للمسيء صلاته، ثم ارفع حتى تعتدل قائما. ثم السجود كما تقدم، سجدتان في كل ركعة، والجلوس بعده، أي بعد السجدة الأولى وقبل الثانية بين السجدتين، هذا أيضا قاله النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاته، قال ثم اجلس حتى تطمئن جالسا أو قاعدا. ثم السلام والجلوس عنده، يعني أن يجلس ويسلم، هذا فريضة عند المالكية، عند المالكية والجمهور السلام، لأنه قال تحريمها التسليم. والجلوس عنده يعني لابد أن يكون السلام من جلوس، لا يصح من قيام ولا نحو ذلك. ولتطمئن في الصلاة واعتدل، الطمأنينة في الصلاة، قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي أسرع في صلاته ارجع فصلي فإنك لم تصلي، جعل صلاته باطلة، فدل على فرض الطمأنينة، أن يستقر، أن تستقر الأعضاء زمنا ما. بعض الناس الله أكبر الله سمع الله، هذه صلاة باطلة. وقد رأى حذيفة رجلا يسرع في الصلاة فقال منذ متى وأنت تصلي هكذا؟ قال منذ 40 سنة، أو منذ، لا ما منذ، منذ كذا 20 سنة منذ، فقال منذ كذا وأنت يعني لا تصلي أو كذا، أو قال لو مت مت على غير ملة محمد ولا غير سنة محمد أو نحو ذلك. فإذا لا بد من الطمأنينة، وهذا علينا أن نتواصى به وننشئ عليه الأطفال وننشئ وننبه عليه الكبار، لأن كثيرا من الناس لا يطمئنون في صلاتهم، وهذا يجعلهم يظنون أنهم يصلون وصلاتهم باطلة. والله غفور رحيم إذا كانوا جاهلين، لكن علينا نحن أن ننبههم. وقوموا لله قانتين، لا يصح أن يسرع الإنسان في صلاة هذا الإسراع. ارجع فصلي فإنك لم تصلي، يعني هذه ليست صلاة أصلا. طيب قال واعتدل، الاعتدال هو أن ترجع الأعضاء إلى وضعها الطبيعي، ويكون أكثر ما يكون واضحا في ركنين، هما الرفع من الركوع والرفع من السجود، الجلوس بين السجدتين. فيعتدل الإنسان ثم ارفع حتى تعتدل قائم، في اللفظ الآخر تطمئن قاعد قائمة، تطمئن قاعدا كما في الصحيحين أيضا. فإذا هذا يعني أن تطمئن جالسا، هذا في الصحيحين. فبالتالي لا بد من الطمأنينة والاعتدال، لا يتلازم، الاعتدال معناه الرجوع للوضع الطبيعي، لكن وبعد ذلك تستقر فيه. بعض الناس لا يرجع إلا يرفع قليلا من الركوع ويهجم على السجود، هذا لا يصلح، هذا لم يعتدل. حتى ولو اطمأن بزعمه مكث قليلا هكذا مائلا، هذا لا يصلح، ارجع وقف قائما. ثم والاعتدال والطمأنينة يعني في عدهما، في خاصة يعني كلام لأهل المذهب، لكن السنة ظاهرة في ذلك، لا صلاة لمن لم لا يقيم صلبه في الركوع والسجود. ورتب الفروض حين تنتقل، من الفرائض بالإجماع ترتيب الأركان، فمن قدم مثلا السجود على الركوع عامدا بطلت صلاته، أما إذا كان ساهيا فإنه يرجع ويستدرك، كما مذكور في كما هو مذكور في الكتب التي هي أطول من هذا. رتب الفروض حين تنتقل، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم ارفع ثم بالإجماع. نختم بهذا البيت في السنن، اختصرها، قال مؤكد السنن يقول سيناني تآني جيماني كذا شينان. السنن منها مؤكد ومنها غير مؤكد، المؤكد هي التي ينبني على تركها عند المالكية سجود السهو، وهي اختصرت في هذا الرمز سيناني تآني جيماني شينان، يعني تآني سيناني شيناني جيماني. السينان طيب نقول هي السر والجهر في القراءة في الفاتحة مثلا، ثم قراءة السورة والتكبير والتحميد في الانتقالات، طبعا كلها تكبير إلا في موضع واحد تحميد، تقول سمع الله لمن حمده. جيماني وهو نعم الجهر كما قلنا، والجلوس للتشهد والتشهدان، هذه السنن هي المؤكدة، إذا ترك الإنسان ساهى عنها فعليه سجود السهو عند الملك. سيناني إشارة إلى السورة والسر، وتاءان إشارة إلى التحميد والتكبير، التكبير والتحميد، قل أتقوا الله أكبر الله أكبر، وتقول سمع الله لمن حمده في موضعه، جيمان إشارة إلى الجهر والجلوس للتشهد، لأن الظرف التشهد سنة عند المالكية والجلوس هو سنة، وشينان التشهدان الأول والثاني الآخر. فهذا هذه كلها سنن، من ترك شيئا منها على تفصيل يعرف من الكتب التي هي أكبر من ذلك فعليه سجود السهو. نقف عند هذا، ويبقى لنا إن شاء الله المجلس الأخير في المجلس القادم، وبه نختم إن شاء الله، بقي فيه فقط مبطلات الصلاة والصيام، أبيات قليلة من الصيام، وبهذا نختم هذا النظم اللطيف إن شاء الله. جزاكم الله خيرا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ونواصل التفسير إن شاء الله في الثانية إلى ربع بتوقيت مكة المكرمة إن شاء الله. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.